منه وإيضاحا لطريق الهداية ضرب أمثالا عظيمة توضح الأمر وتنير للمؤمن الجادة وتبين له السبيل أمثالا عظيمة. فأقف بكم مع مثلين عظيمين عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في بيان طريق الهداية. الأول ما ثبت في المسند والسنن عن النواس ابن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو على رأس الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط. أما الصراط المستقيم، يقول صلى الله عليه وسلم: أما الصراط المستقيم فهو الإسلام، وأما الأبواب المفتحة فهي محارم الله، وأما الستور المرخاة فهي حدود الله. فإذا أراد العبد أن يفتح بابا من هذه الأبواب ناداه مناد: يا عبد الله لا تفتح، ناداه مناد: يا عبد الله لا تفتح، إنك إن فتحته ثلج، إنك إن فتحته ثلج، يعني تدخل معه. والداعي الذي يدعو على رأس الصراط كتاب الله، والداعي الذي يدعو فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث العظيم يقول عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: هذا حديث عظيم، يقول: هذا حديث عظيم، من عرفه انتفع به انتفاعا كبيرا وأغناه عن علوم كثيرة. من عرفه، يعني من فهم هذا الحديث وعرفه وتأمل فيه ووقف على دلالاته وعمل بمقتضاه أغناه عن علوم كثيرة، وهو حقا كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال العظيم الذي ضربه الله تبارك وتعالى لبيان الصراط المستقيم ولإيضاحه والدلالة عليه، صراطا مستقيما يعني طريق ممتد مستقيم، وعلى جنبتي هذا الطريق المستقيم سوران، على جنبتي هذا الطريق سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، يعني الذي يمشي على مع هذا الطريق يجد على يمينه ويساره أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، أي ستائر نازلة من أعلى الأبواب إلى أسفلها، ستور مرخاة، وعلى رأس الطريق داع يدعو، وفوق الطريق داع يدعو، وأنت في هذه الحياة بمثابة من هو في هذا الطريق المستقيم، بمثابة من هو في هذا الطريق المستقيم، فتجد على يمينك ويسارك ستائر مرخاة على هذه الأبواب. والنفس قد تحدث الإنسان، والشيطان قد يدفع الإنسان: افتح الستارة، ادخل، ترى، تشاهد، تقف على كذا، مغريات، أشياء، وهكذا. فيمشي الإنسان ويسير في هذا الطريق، وكل مرة يواجهه أبواب على اليمين واليسار وستور مرخاة، كما سيأتي معنا في الحديث الآخر: وعلى كل طريق شيطان يدعو إليه، تفضل ادخل، شاهد، مغريات، أشياء من هذا القبيل، داع يدعو إليه. فالإنسان في مجاهدة أن يبقى ثابتا على هذا الصراط. وقليل من عباد الله الذين يثبتون على ذلك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والإنسان بحاجة إلى أن يثبته الله على هذا الصراط، ومن ثمرة الثبات عليه الثبات على الصراط الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذه الأبواب المفتحة محارم الله، والسرور المرخاة حدود الله، والستور المرخاة حدود الله. فالباب المفتوح محارم الله، يعني حرام أن يدخل معه الإنسان، محرم عليه. وهنا تأتي جميع المعاصي والآثام، الزنا، القتل، وسائر الذنوب والآثام، ويأتي في مقدمتها وأشنعها وأفضعها الشرك بالله عز وجل. فالستور المرخاة قال محارم الله، والإنسان مأمور بأن لا يتعدى حدود الله، وأن يحافظ على طاعة الله، وأن يتجنب محارم الله فلا يقع فيها. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تقربوها. هذا يوضح قوله أبواب والستور في هذا الحديث. ثم قال: وعلى رأس الصراط داع يدعو إليه، وهو كتاب الله. وهذا يدلنا أيها الإخوة إلى أن من يريد لنفسه حسن الاستقامة وكمال السير في الطريق المستقيم أن يعتني بكتاب الله عز وجل، وأن يهتم به، وأن يهتم بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المبينة للقرآن. فكتاب الله داع يدعو للثبات على الصراط، فما دمت مع القرآن فأنت على خير، وأنت على صراط مستقيم. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويقول تعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون، أفلم يتدبروا القول. فالعناية بتدبر القرآن وتعقل معانيه ومعرفة دلالاته والعمل بما يقتضيه، هذا أعظم عون للإنسان للثبات والدوام على صراط الله المستقيم. وهكذا العناية بالسنة التي هي مبينة وشارحة وموضحة لكتاب الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا يقول في القرآن: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل بالسنة والتقيد بها هو عمل بالقرآن وتقيد به. والداعي الذي فوق الصراط واعظ الإنسان في قلب كل مسلم، واعظ الإنسان في قلب كل مسلم، وهو ما يقوم في قلب الإنسان من تقوى لله ومراقبة له وخشية منه وخوف من عقابه ومحبة لطاعته ونحو ذلك. فهذا واعظ الله في قلب كل مسلم. ولهذا جاء عن بعض الصحابة أنه قال: إن للذنوب حزا في النفس، إن للذنوب حزا في النفس، أي المؤمن الصادق عندما يرتكب معصية أو يقع منه ذنب يجد وخزا في قلبه، ويجد حزا في صدره وألم، ولا يجد اطمئنان ولا راحة. واعظ الله في قلب كل مسلم. ولهذا الإنسان يعني يبتعد عن الريبة، يبتعد عن الأمور التي لا يطمئن لها قلبه ولا يسكن لها، ويجد أنها لا تليق به وليست من شأن المسلم، وإذا قاربها أو قارفها أو قارب أن يقع في شيء منها يجد في نفسه منها صدود. أما صاحب القلب الميت فهو يقع في الدم ويقارف المعاصي ولا يشعر، لأن قلبه ميت، وما لجرح بميت إيلام. فصاحب القلب الميت ما يحس، لكن القلب إذا كان فيه حياة ما يطمئن للمعصية وينزعج منها ويجد ألما لها في صدره حتى يجانبها. فهذا حديث عظيم في بيان طريق الهداية. والحديث الآخر حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، خط لهم في الأرض خط مستقيم، رسم بياني، خط في الأرض، خط لهم في الأرض خطا مستقيما، وقال لهم هذا إلى جنب هذا الخط خطوط عديدة، وقال هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الآية وهذا الحديث، حديث المسعود، فيه الدلالة إلى أن طريق الله المستقيم طريق واحد لا ثانية له، طريق واحد، طريق مستقيم يصل بالعبد من هذه الحياة الدنيا إلى الجنة، طريق مستقيم لا عوج فيه ولا ميلان، وإنما هو طريق ممتد مستقيم يصل بالعبد من هذه الدنيا إلى الجنة، مثل ما جاء عن ابن مسعود راوي هذا الحديث أن رجلا سأله قال له: ما الصراط المستقيم؟ ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله، يعني في بدايته، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله ونهايته في الجنة، هكذا يقول ابن مسعود، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله وطرفه في الجنة، وعليه جواد، هكذا يقول، وعليه جواد أي طرق، وفي هذه الجواد رجال يدعون إليها، يعني يدعون إلى هذه الجواد، إلى هذه الطرق، فمن سلك هذه الجواد التي على جنبتي الصراط، فمن سلك هذه الجواد انتهت به إلى النار، ومن سار على الصراط المستقيم انتهى به إلى الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في الحديث بهذا المثال العظيم البديع الذي وضح فيه الصراط المستقيم غاية الإيضاح، بينه لنا الصراط المستقيم طريق واضح هو التزام دين الله، إسلام الوجه لله، الإقامة على طاعة الله، المحافظة على عبادته، البعد عن ما حرم الله عز وجل، إذا زل الإنسان، إذا أخطأ، قارف ذنبا، معصية أو نحو ذلك، فإنه ينيب ويعود لفوره إلى طريق الله المستقيم، وينيب إلى ربه العظيم ويتوب من ذنبه وخطئه وتقصيره، ويعود لسلوك هذا الطريق على أحسن ما يكون وأتم ما يكون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فلا يعني أن الإنسان إذا دخل بابا من هذه الأبواب المفتحة أو سلك جادة من هذه الجواد المهلكة، لا يعني ذلك أن يتمادى في الباطل وأن يستمر في طريق الغواية، بل الواجب عليه أن يعود وينيب إلى طريق الله وصراطه المستقيم. أيها الإخوة، الهداية كما تقدم هي العلم بالحق والعمل به، فحاجة العبد إلى هذين الأمرين هي أشد ما تكون حاجة. تحتاج أنت في هذه الحياة أن تجاهد نفسك على تحصيل العلوم النافعة، علم الكتاب والسنة، أن تجاهد نفسك على هذا الأمر العظيم، وأن تخصص في حياتك أوقاتا لذلك، لتتعلم ولتتفقه في دين الله، ولتعرف أحكام الله عز وجل، ولترفع الجهل عن نفسك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكنه جعل لك سمع وجعل لك بصر وجعل لك فؤاد، لتتعلم ولتتفقه في دين الله ولتعرف أحكام الله جل وعلا. فتحتاج إلى العلم بدين الله، وتحتاج إلى العمل بدينه سبحانه وتعالى. فمن كان عالما عاملا فهو مهتد راشد، ومن كان مخلا بالأمرين فهو ضال غاو. وتأمل معي هذه الآية الكريمة في أول سورة النجم، قال الله تعالى: والنجم إذا هوى